كوفك بين يدي الله عز وجل لحما ودما، هذا هذه الخسارة، هذه الخسارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قال عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يسمع وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كل ما تقول شيء هم المعنيين به، لكن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الصور ولا ينظر إلى هذا اللسان الذي يتكلم. تكلم بما شئت وادعي ما شئت، فالله عز وجل قد امتحن المؤمنين امتحانا. قال: إن كنتم تحبون الله، قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذ كنت تدعي، هذا الادعاء يكون أين؟ في اللسان. هو يقول أنا أحب الله عز وجل، هذا ادعاء، أين الإثبات؟ في القلوب. الإثبات في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا يأتي بأي قلب إلى المسجد؟ بأي قلب يأتي إلى المسجد؟ كله مملوء بالران، وهذا الران لا يعني يتفتت بيوم ولا يومين. هذا الران عقاب من الله عز وجل. يعني يروى أن رجلا، طبعا يستل منها الفائدة فقط، لا يعني أتعرض للسند، يروى أن رجلا عبد الله عصى الله 20 سنة ولم يصف ببلية ولا عقاب ولا شيء، فكان يحدث الناس أنه عصى الله عز وجل 20 سنة ولم يصف بأي شيء، لا بولد ولا بزوجة ولا بابتلاء هو في بدنه ولا شيء. فنادى مناد: أما يكفيك عقابا أن سلبت لذة مناجاته، لذة عبادته، لذة طاعته؟ هذا هو العقاب، أن تصلي بلا قلب، وأن تدعو بلا قلب، وأن يعني تعبد الله عز وجل بلا قلب، قلب خرب. قال ابن مسعود أظن قال: اعرض قلبك على 4، على كتاب الله عز وجل، أو في مجالس العلم، أو في الصلاة، أو في ذكر الله عز وجل. قال: فإن لم تجد ذلك، فإن لم تجد قلبك في هذا، فكبر عليه 4، يعني صلي عليه صلاة الجنازة، لأنه مات إذا لم يكن الخشوع لا في ذكر الله عز وجل ولا في قراءة القرآن ولا في الصلاة ولا في الدعاء. متى يكون الدعاء؟ متى يكون الخشوع؟ لا يكون خشوعا. هذا الجبل لو أنزل عليه القرآن، لو أنزل عليه القرآن، وهذا قول رب العالمين، لو أنزل ربنا عز وجل على أي جبل، أي جبل، هذا القرآن رأيته خاشعا، كيف ترى الخشوع عليه؟ أنه يتصدع. أنا كيف أرى الخشوع عليه؟ في البكاء أحيانا، نعم، الذل لله عز وجل. وليس ضرورة طبعا البكاء أسباب الخشوع، لكن يعني لا يلزم الخشوع أن تبكي. ربما يكون الإنسان خاشع في الصلاة لكن لا يبكي، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لقراءته كأزيز المرجل من البكاء، يريد أن يكون صلى الله عليه وسلم لكن يحبس نفسه ويسمع الناس القراءة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اعترضت عائشة على قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مروا أبا بكر فيصلي في الناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك في الصلاة لم يسمع الناس قراءته من بكائه. مر عمر لا يفعل هذا، يعني يمسك نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وقال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر الصديق. فأم به الشاهد هنا أبا بكر الصديق كان يعني إذا قرأ يبكي، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يبكي لكن يتحامل على نفسه ويسمع الناس القراءة، فتسمع إيش؟ كأن القراءة مالها تتردد في شيء في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يبكيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحامل على نفسه ويعني يسمع الناس القراءة. كان شيئا في التابعين لم يكن في الصحابة، وهذا ليس نقصا في الصحابة، ولكن شيء كان في التابعين. قال العلماء: لأنهم ما جمعوا بين تحمل الآية تحمل آيات العذاب ثم تلين القلوب والجلود لذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مش نقطة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. بين هذا وهذا التابعون كانوا يغلبون جانب الخوف، فكان أحدهم يسرع في الصلاة، يسرع إذا سمع آية عذاب أو ذكر لجهنم. هذا عمر بن عبد العزيز قرأ مرة أما مرة للناس، فقرأ في سورة الليل، شوفها سورة الليل، سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار، حتى إذا بلغ قوله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، قال لم يستطع أن يجاوزها. يقول أنذرتكم نارا تلظى، يقول لا يصلها إلا الأشقى، وقفه، غلب على ظنه أنه منه، قال فتركها ثم ذهب يقرأ غيرها، لا يستطيع أن يكمل، ترك هذه السورة وذهب يقرأ غيرها. هكذا كان هذا عمر بن عبد العزيز، لم يخشع فقط في الصلاة. هذا عمر بن عبد العزيز الذي قال فيه صالح بن كيسان لما سأل عنه أبوه، لما سأل العزيز عن ابنه عمر في المدينة، وكان صالح بن كيسان هو مؤدبه، قال: كيف ابني؟ قال: لا أعلم أحدا الله أعظم في قلبه من هذا الفتى. ها صالح بن كيسان من كبار فقهاء المدينة يقول عن عمر بن عبد العزيز، وكان آنذاك شابا صغيرا، يقول أن لا أعلم أحدا الله أعظم في قلبي من هذا الفتى عمر. فإذا أما في الناس كما قيل لعامر بن قيس، وهذا الأثر عجبت منه، كأنه لو رأى حالنا لا أدري ما يقول. قالوا لعامر بن قيس، قالوا الناس لعامر بن قيس، كان في مجلس، وكان هذا عامر كان يصلي من الظهر من بعد صلاة الظهر إلى العصر، فإذا صلى العصر كف عن الصلاة، ثم قال لنفسه: يا أمارة بالسوء، يا مأوى كل سوء، بعد إيش؟ بعد ما صلى بين الظهر والعصر، وكان كثيرا نافلة، وكان لا يرى في الصلاة إلا خاشعا، ذقنه على صدره، وينظر مسجده، أي شيء يحدث حوله لا يأبه، لا لا لا لا يأبه به، لأنه قالوا له: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ أي شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ فقالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. شيء عادي يعني، ما تخافش، قول، ما فيش بيننا شيء. فقال لهم، انظر يعني إلى أين ذهل، قال: أتحدثون أنفسكم أبي الجنة والحور العين ونحو ذلك؟ يعني هذا تسألون عنه، تحدثون أنفسكم في الصلاة عن الجنة والحور العين؟ قالوا: لا، بأهلنا وأموالنا، زوجة، ولد، تشرت الولد في الدكان الآن، أو الزوجة تركتها تبكي، أو في عندي مشاكل في الدار، أو كذا، والولد بده كذا، السيارة حطيتها برا، مش عارف، سترت. قالوا: بأهلنا وأموالنا. فماذا قال؟ قال: لأن تختلف في الألسنة أحب إلي من هذا، لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من هذا. الأسنة يعني الرماح، سيوف، لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من هذا، تكون بين يدي الله عز وجل، ثم تذكر الزوجة، ثم تذكر الولد. أنا كنت أظن تسألون عن الحور العين والجنة والنار، طلعت المسألة شيء ثاني، طلعت المسألة يدخل في الصلاة وهمته في السوق بالأخذ والدفع، هذه همته. دائما لما الواحد يدخل في الصلاة يقول يعني يعني يعني يظن نفسه أنه لم يخشع في صلاة القدر، يقول هذه الصلاة سأخشع فيها. حاول تخشع في الصلاة. كيف تخشع في الصلاة؟ أولا حالك قبل الصلاة كيف يكون؟ أنت لما تجي على المسجد وتقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا، توقن من ربنا عز وجل يستجيب. قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن وحده في العبادة وأخلص له في ذلك وادعوه مخلصا له الدين، أي موقنا بالإجابة. فلما تأتي للمسجد وقد قلت هذه الأذكار وأنت آتي للمسجد يكون قلبك فيه تلبية الحاج، لبيك اللهم لبيك، كما قال موسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا عجلت عنهم؟ أين هم؟ قال هم أولئي على أثري، يعني هم ورائي سوف يلحقون بي قريبا، فما الذي جاء بك قبلهم؟ ماذا قال؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى، ثم قال قبله قال عز وجل وإني لغفار بمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال موسى عليه السلام وعجلت إليك رب لترضى. موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه له واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني، فأي سخط يخشاه موسى من ربه عز وجل بعد كل هذه الثناء وقد فلق له البحر؟ أي سخط يظن به موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى؟ هذا الذي يأتي إلى الصلاة يقول عجلت إليك ربي لترضى، بعد هذا تدخل في الصلاة لا يمكن أن تفكر في الزوجة والأولاد، لا يمكن، صعب. وهذا مسلم بن بشار صلى يوما في المسجد فهدم طائفة منه، نزل طائفة من المسجد نزل، قال فلما انتهى من صلاته كأن شيئا لم يحدث، طلع حوله شاف في شيء عجيب، ناس شوفي هدم طائفة من المسجد وهو يصلي لا يدري. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين كان إذا توضأ كما حدث عنه وجاء إلى الصلاة اصفر وجهه، فقيل له في ذلك يعني لما هذا الاصفرار؟ قال أتدرون بين يدي أقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ الله عز وجل، يعني يعظم الله عز وجل قبل الدخول في الصلاة. هذا إذا دخل في الصلاة وكبر ثم قرأ الفاتحة وبعدها سورة ثم ركع ورفع ثم سجد، هذا شأن آخر. كما روي عن عائشة رضي الله عنها جاءها أحد التابعين فسألها قال لها ما كان أعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا بني إن أمره عليه الصلاة والسلام كان كله عجب، بات عندي مرة حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت أين يا رسول الله؟ قال ذريني أتعبد لربي. قالت والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب أن تتعبد لربي. فقام يصف قدميه بين يدي الله عز وجل يصلي، قالت حتى سجد وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، يلهمه الله عز وجل هذا الدعاء في السجود. تقول عائشة حتى ظننت أنه قد قبض. هذا هو العجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند زوجته، مس جلده جلدها. وهذا غالب ما يقع الأزواج لما تقول له مثلا إني لا أحب قربك، هذا يعني يميل به الرجل للمرأة، خلاص ماشي تحب قربي خلاص بعدين بصلي أخرى ساعة بيأجل. لكن صلى الله عليه وسلم قالت فقام يصف قدميه في الصلاة. انقلاب عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى الآخرة، كان شيء لم يحدث عليه الصلاة والسلام. وقد قال أنس بن مالك حتى لا يظن ظن، قال أنس بن مالك كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل في الجماعة عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن ظن. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك زوجته ثم يصف قدمي بين يدي الله عز وجل حتى تظنه أنه قد قبض عليه الصلاة والسلام. هذا هو القدوة، هذا هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ ذلك عنه الخلفاء والصحابة والتابعون. فيعني لا تعجب إذا قرأت من أحوالهم ورأيت من عجائبهم ما تحار به العقول. قال أحدهم قال صليت بجانب سعيد بن عبد العزيز في صلاة الفجر أو العشاء أو المغرب، قال فسمعت وقع دموعه على الحصير. قال فسمعت وقع دموعه على الحصير، تقع الدمعة ويسمع صوته ودمعة تلو دمعة. هذا كله في خشوعه في صلاته. يكون قبل الدخول في الصلاة عبدا، ثم يدخل في الصلاة يزيد عبادة ويحسنها. قبل الصلاة يحسن الكلام مع الزوجة والأولاد، ويحسن الكلام مع الناس، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا مرت امرأة غض بصره، وإذا سمع غيبة نهى وكف ثم انصرف، ولا يجلس مع أناس يخوضون في لحوم الناس، ولا يسكت عن المنكر بل ينهى عن ذلك. والنهي عن المنكر تجد له لذة في القلب، وتشعر بذلك أنك يعني تقربت لله عز وجل أكثر. وقال أحدهم عجبت لمن يقرأ القرآن ولم يقرأ تفسيره، كيف يخشع هذا؟ فمن الأمور التي تعين على الخشوع تدبر القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم نزل القرآن بلسانهم، فكانوا أسرع خشوعا وكانوا أعمق تدبرا لكتاب الله عز وجل، لا سيما أن الأهواء فيهم أن الأهواء فيهم منعدمة، إنما الأهواء كانت في من بعدهم، والنخالة كانت في من بعدهم ليس فيهم، إنما كانوا هم زي ما قال عبد الله مسعود بعد يعني موت كثير من الصحابة. عبد الله مسعود مات في سنة 34 للهجرة. قال عبد الله مسعود قال ذهب صفو الدنيا ولم يبق إلا كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. وأنشدت عائشة رضي الله عنها في زمان الفتن، قالت ذهب بيت لبيد بن ربيعة، قالت ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. هذا عائشة يروي هذا عن عائشة من؟ عروة بن الزبير. يقول رحم الله عائشة كيف لو رأت زماننا، يروي عن عروة هشام بن عروة رحم الله أبي كيف لو رأى زماننا يقول الذهبي رحم الله أم المؤمنين وعروة وهشام كيف لو رأوا زماننا كجلد الأجرب، إذا كان جلد الأجرب في زمانهم فما بال زماننا. زماننا معناها في اللعنة مش نوع الجلد. لذلك في في في في في في الحكمة في هذه الصفة التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسجد كل عضو منك. في الحديث رمز إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 آراب، على الركبتين واليدين والجبهة، ثم وأشار إلى أنفه والقدمين، وألا أكف، انظر الآن، وألا أكفت أو أكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنه إنه كل عضو يسجد معي. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكف الثوب؟ يعني يكره الإنسان إذا أراد أن يصلي شمر، إذا أراد أن يصلي أو في الصلاة شمر، إذا أراد أن يصلي كفت ثوبه، وهكذا أراد أن يصلي لكن قبل الصلاة هذا لا بأس به. لو كان في الصلاة وكفت ثوبه هذا مكروه. لما؟ لأن الثوب يسجد معك، أطراف الثوب تسجد معك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف الشعر، لأن الشعر كان في زمانهم طويلا، كان يعني طول شعورهم كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله ضفائر، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله عقيصتين. وابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي عاكصا كما في صحيح مسلم، عاكصا رأسه يعني ضامه ورابطه حتى إيش، حتى إذا سجد لا يمس التراب، يحافظ عليه. قال فبينه يصلي جاء ابن عباس وجعل يحل العقد في رأسه. فلما انصرف هذا من الصلاة جاء ابن عباس قال ما لك ولرأسي؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من يصلي ورأسه وشعره معكوس كأنما يصلي مكتوف الأيدي. قال المفسرون قال كأنه لما سجد كتف يديه من خلفه، فكان ناقص في أعضاء السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف وألا أكف ثوبا ولا شعرا على إيش؟ على السجود، على أعضاء السجود. فبين أنك إذا فعلت هذا سجد منك كل عضو حتى الثياب والشعر، كل شيء يسجد فيك. ذلك أنت في أذكار السجود ماذا تقول؟ اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع عليك سمعي وبصري ومخي وعظمي، تبارك الله أحسن الخالقين. كل شيء يسجد معك في السجود، وتخاف يعني كل شيء يسجد يعني في يعني باختيار يعني بدون اختيارك أنت، إلا قلبك لا يسجد. لما لا يسجد؟ لأنك أنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، والقلب مشغول في غيره، بغير الله عز وجل. هذه المصيبة، يكون ساجدا ويفكر في الدنيا، لا زال قلبك في الدنيا. إيه لما يعني قالوا ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة؟ قالوا إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل ألا يصلي هو رغبة، يعني رغبة فيما؟ في الجنة، رغبة في رضا الله عز وجل، رغبة في مغفرة الذنوب، ألا يصلي رهبة من النار، رهبة من سخط الله عز وجل، ألا يصلي رهبة من أن تخذله ذنوبه عند الموت، ألا يصلي رغبة في أن يستر الله عز وجل عليه في الدنيا تلك المصائب؟ هذا يعني الذي يخشع في الصلاة إذا نظرت إليه كأنك تسمعه يقول يا منتهى أملي نجيني مما أخاف غدا، واغفر لي ما كان مني في الزمان الأولي. هناك ذنوب للعبد، وكلنا مغمورون في الذنوب، ولا أعلم أحد عنده من الذنوب أكثر مني، إلا أن هناك ذنوب لا زال العبد يلهج بالاستغفار حتى تغفر ويحسن ظن الله عز وجل، لكن يريد أن تغفر، مشفق منها أن تخزله عند الموت. لأن قال أهل العلم، قال من نسي الله في الخلوات تخلى الله عنه في أحوج الأوقات. أحوج ما تقول إلى الله عز وجل يتخلى الله عز وجل عنك. لما؟ قال عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الله فنسيهم، ليس نسيهم يعني قال موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى، لكن عامله معاملة الناس فلا يغفر له ذنوبه بل يعاقبه أشد المعاقبة. لما؟ لأنه نسيه في الخلوات ويريد الآن أن ينجيه. يا رب يقول أحيانا ينجيك، لكن يعني لا تسلم في كل مرة. وأحوج ما يكون العبد إلى ربه عز وجل يوم القيامة. لذلك كثير ترى في كتاب الله عز وجل أن العبد يأتي ربه يوم القيامة ويتخلى عنه أقرب الأقربين، الأم والأب والزوجة والأبناء. من الذي ينفعك حينئذ؟ عملك. ومن الذي يجازيك عليه؟ الذي كنت تعمل له. إن كنت تعمل لغير الله عز وجل فاذهب، فانظر هل ترى لك من أجر. وإن كنت تعمل لله عز وجل فأبشر بالنعيم المقيم. فقط أذكر أن مما يعين على الخشوع في الصلاة هو إطالة السجود، لأن إطالة السجود تعني أنك لازلت في قرب من الله عز وجل. لأن صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، وقال ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. هذا كله في السجود. فكلما أطلت في السجود كلما اقتربت لله عز وجل، وكلما رزقك الله عز وجل خشوعا أكبر، وانصرفت من الصلاة وفي قلبك من الإيمان ما لم يكن قبل الصلاة. لأن الصلاة تعين على زيادة الإيمان. وكلما ازداد العبد من ربه عز وجل قربا كلما زاد إيمانا، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية، يزيد بأعمال الجوارح والقلوب واللسان. لأن العبادة معناها، إحنا عرفنا العبادة صح؟ شو كل العبادة معناها؟ هذا أحسنت. نعم، هاي لغة كلنا. نعم أحسنت. نعم نعم اسم الجامع. أحسنت. نعم أحسنت. نعم اسم الجامع لما؟ والله ويرضى. من؟ من الأعمال، من الأعمال والأقوال الظاهر والباطن. نعم. قال تعبد الطريق. العبادة في لغة أصلها التذلل، ويقال عبدت الطريق يعني إيش؟ ذللته حتى يطأه الناس. واضح؟ حتى إيش؟ حتى يطأه الناس. والعبادة لها معنيان. إذا أردنا بالعبادة الأفعال ذاتها نقول أن العبادة هي كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والتوكل، لأنه يش عبادة قلبية، والرجاء والخوف والإخبات والخشوع، كل هذا عمل قلبي. الأعمال الظاهرة كالصدقة والصلاة والحج وبشاشة الوجه والأمر بالمعروف باليد والنهي عن المنكر باليد، كل هذا أعمال ظاهرة. أما التعبد بمعنى أسف، أما العبادة بمعنى التعبد، أي هو التذلل والخضوع لله عز وجل محبة وتعظيما، باجتناب بإتيان الأوامر واجتناب النواهي. فتجمع بين هذا وهذا، التعبد هو التذلل لله عز وجل، والذل لا يكون إلا لله عز وجل، هذا هو الذي يصرف لله عز وجل فقط. لذلك كنا السجود لا يصرف إلا لله عز وجل، وهذا السجود الذي كان من قبلنا سجوده تشريف، سجود الملائكة لآدم، وسجود يعقوب عليه السلام وأبناءه ليوسف، هذا كل سجود تشريف. فالمهم ذكرنا في آخر مرة صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأحاديث، وأعيد في الأحاديث حتى يعني نتذكر ذلك. روى أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، الذي يضع جبهته ويجعل أنفه في الهواء هذا لم يسجد، ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حدوى من كبيه. وين البكي عملنا نعم يسجد أخرى مرة عشان نبين الصفة. نعم أحسنت. قلنا أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته وأنفه ويضع كفيه على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن قلنا كان يعتمد على راحتيه عليه الصلاة والسلام هكذا، أما بهذا الشكل هذا خطأ، وهذا أيضا خطأ، وهذا خطأ، إنما إيش؟ إنما الكف كلها على الأرض هكذا، والأصابع مضمومتين إلى القبلة كما سنذكر في الحديث. أما الرجلين خليك شوي، أما المرفقين فتجافيها عن الجنبين، هذه الصفة خطأ، إنك تضم إيديك خطأ، الصحيح المجافة، ورفع المرفق عن الأرض بهذا الشكل خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبسط ذراعه كما يبسط الكلب وكما يبسط السبع، فترفعها هكذا. قالت ميمونة بنت الحارث حتى لو أن بهمة لو أردت أن تمر من تحت يدين النبي صلى الله عليه وسلم مرت من هنا. واضح؟ سلامكم ولف، نعم عشان فرجيهم الجيران لف هنا، ايوه نعم استوب. الان بالنسبه للرجلين النبي صلى الله عليه وسلم قال انه امر ان يسجد على القدمين. في من الناس اللي بيسجد هيك لفعه في الهواء، واضح؟ وهذا طبعا لم يسجد، ومنهم من يفعل هكذا، وهذا طبعا خطا، هو هنا يعني وضع رجليه لكن بصورة خاطئة. الصحيح هو نصب الرجلين ورصهما هكذا، لأن العاشرة طبعا قالت وكان يرص عقبيه وكان يثني أصابعه إلى القبلة، يثني أصابعه إلى القبلة هكذا. بارك الله فيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يمد بطنه ولا يضمه، إنما كان بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود. الاعتدال في السجود أن تسجد من غير أن تمد ولا أن تقبض، إلا إذا كان إذا أحوجك الأمر إلى ذلك، بحيث أنه بكش مجال تسجد، خاصة في مثلا في أيام الحج وكذا، فالناس يعني فوق بعض منهم من يسجد على ظهر أخيه، هذا طبعا في في في في الزحام. إلى الأحاديث، روى الإمام مسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة. وحديث عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، يعني هكذا، حتى يبدو بياض إبطه. هذا اتفق عليه، ايش يعني يبدو بياض إبطه؟ يعني لو أنه كشف الثوب لرؤية بياض إبطه. وقالوا إنا كنا لنأوي، نأوي يعني نشفق نرك للنبي صلى الله عليه وسلم مما يجافي بين جنبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك، كان يرفعهما هكذا. فيما تكلمنا آخر درس عن السجود على الحائل، صح؟ وقلت لي السجود على الحائل ينقسم لثلاث أقسام. الحائل هو الحائل هو ما يمنع وصول الأعضاء إلى الأرض، شيء بينك وبين الأرض، مانع، واضح؟ مانع، يعني مثلا هذا السجاد حائل بينك وبين الأرض. السجود على الحائل ينقسم لثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود، وهذا لا يجوز. يعني لو واحد مثلا سجد على كفه، حط كفه وسجد عليه، واضح؟ هذا لم يسجد على جبهته، أو مثلا نعم هذا سجود باطل، بهذا يبطل السجود، لم يتم السجود بهذا. أو إنه إيش يعمل؟ يسجد ويضع رجل فوق الرجل من وراء، هذا لم يتم أركان السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع، وذكر القدمين داخل في السبع القدمين. فإذا وضع رجل فوق رجل، هذا لم يسجد على رجلين، وسجد على رجل واحدة، هذا لا يجوز. القسم الثاني السجود على حائل متصل في المصلي كالثوب. واحد مثلا لابس تقية وسجد على تقية، قال العلماء هذا جائز لحاجة. متى جائز هذا؟ هذا لحاجة إذا كان مثلا إذا كان موضع السجود حارا، بحيث إذا وضعت الجبهة يعني أثر في كذلك، أو كان باردا إذا وضعت الجبهة أثر في كذلك، هذا جائز. والحديث يرويه أنس بن مالك كما حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. قال أنس بن مالك كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، كنا نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع، انظر للحاجة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، واضح؟ بسط ثوبه فسجد عليه، هذا طبعا جائز إذا كان لحاجة. مكروه إذا تقي معه وحطه قدامه من غير حاجة، مكروه. أما القسم الثالث فهو قسم منفصل عن المصلى، كان يسجد على المصلى أو يسجد على الخمرة. قال الإمام البخاري في الصحيح باب السجود أو الصلاة على الخمرة، والخمرة هي مصلى قطعة قماش مصلى لا يتسع إلا للجبهة والكفين، كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. والخمرة أيضا نطلق عليها المصلى الذي نصلي به في في في في في هذه الايام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لحم عنده مشكله، هذا مكروه لانه لغير حاجه. في ناس شوف في الصلاه بتجيب معهم محرم وشو بحطها وبسجد عليها، مشان يسجد عليها. بقول لك انه ما بحبش يشم محل ما بيصلوا الناس، بحط شغله كذا. وفي ناس بتجيب يعني لحاجه، اذا كان لحاجه يجوز، حساسيه يعني حسيه حاجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. نعم هذا هو الأصل، هذا الأصل. لكن إذا كان البلاط إذا كان مثلا متسخ، أو مثلا إذا كان متسخ أو شيء بيحط بصلى. لا إحنا نتكلم عن إيش؟ إحنا لما تكلمنا عن الكراهة تكلمنا عن الكراهة في السجود على الحائل المتصل في المصلي، هذا يعني يبين الشيء، واضح؟ أما السجود على على حائل منفصل هذا جائز بلا بلا شيء. يعني نتكلم عن شيء متصل بالمصلي. إذا سجد بهذه الصفة فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا فائدة مهمة جدا. ألا تدري أن رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين هكذا في الصلاة، هذه من سنن الصلاة رفع اليدين، سواء بتكبيرة الإحرام أو بالنزول أو بالركوع أو برفع الركوع أو حين يرفع من الثانية، رفع اليدين هذه سنة. أما تعلم أن هذا الرفع فيه تضاعف الحسنة إلى 10 أضعاف إلى 70 ضعف إلى أضعاف مضاعفة بهذا الرفع فقط؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة حسنة. فما بالك بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بها عليه الصلاة والسلام في أعظم ركن من أركان الإسلام الذي قال فيه أهل العلم مثل الإمام أحمد والصحابة رضي الله عنهم إجماع الصحابة أن الذي يتركها حتى تكاسلا يكفر. فما بالك بالذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بهذه الأفعال؟ لا شك أن له أجورا مضاعفة في ذلك بالرفع فقط، بالرفع. هذه صفة السجود المجافة والرص العقب الرص العقبين ونصبهما وجعل الأصابع على القبلة، كل هذا من سنن السجود، ولك بكل ذلك حسنات. هذه فقط الصفة، فقط الصفة. نعم جنب بعض. نعم انت لما تحط جريك مش هيك جدك الكير على الكبير لا من الصابع لا من الصابع لا بحط معك بس بصابع جريك لا انا مش هيك وما ردك وانا هو ساجد وساجد وساجد شو الدليل مش ذاك شو قال ما هذا القول في كتاب لأن الحديث كان يعني يرص قدم الرص إنك تجعل جنب بعض هكذا. نعم إن شاء الله بارك الله فيكم زكي. بارك الله شيخ محمد. جزاك الله خير شيخ محمد. بارك الله فيك. لك اللي بصلحت راسي كيف بسجدوا على 7 بسجدوش من مرة ولا عايزي. نعم أصاب المشكلة غير قادر. كيف؟ غير قادر على السجود. وإذا كسل وبصلي على تمسي. قادر على الناس مرات بصلى على الكرسي مرات على الارض اذا كان قادر يسجد بصلى على الكرسي مرات بصلى على الارض اهلا شكرا بس في سؤال غلط على الكرتون كنت بصلى عليه هذا عادي